رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جزا الله أخوي الكريمين فضيلة الشيخ الدكتور ماهر عبد الرحيم خوجة، فضيلة الشيخ الدكتور أحمد نصار الغامدي على هذه الندوة الطيبة المباركة المتعلقة بأصل الأصول، والذي هو الحكمة من بعث الرسول وغيره من الرسل عليه الصلاة والسلام. وقد بينا وفقهم الله أهمية العناية بهذه الأصول أو بهذا الأصل العظيم الذي هو محور دعوة الأنبياء والمرسلين، والذي من أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الكتب، ومن أجله هلك من هلك عن بينة، وحي من حي عن بينة. ولأن البعض من الناس عنده خطأ ومغالطة في فهم هذا الأصل، يظن أنه على شيء وهو لم يفهم معنى لا إله إلا الله ولا معنى شهادة أن محمد رسول الله. في الأولى يظن أن معناها لا خالق إلا الله، أو لا حاكم إلا الله، أو لا صانع إلا الله، بل أو لا موجود إلا الله. هكذا تزعم بعض الفرق الضالة عن سواء السبيل، كما أنه يجهلون معنى شهادة أن محمد رسول الله بما أحدثوه من بدع تخالف هذه الشهادة، ربما خالفتها في بعض الأمور، وربما خالفتها جملة وتفصيلا. ما شهادة أن محمد رسول الله تصديق فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر به، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ففي هذا الزمان وقع الناس في مخالفة هذا الأصل بطريقة لم يقع فيه تقع بها الأمم السابقة، فإنهم يعبدون غير الله في الرخاء والشدة كما أشار الشيخان وفقهما الله. أما مشركو هذا الزمان فإنهم في أحلك الظروف وأصعبها وأدقها وأخطرها، إذا نابه أمر قال ماذا يا فلان، يا حسين، يا علي، يا محمد، يا زيد، يا بكر، يا عيدروس، يا نقشبندي، يا شاذلي، يا قادري، يا تيجاني، يا مرغني، يا زيد، يا عم، يعبدون غير الله في الرخاء والشدة. وإني أظن ذكرت لكم مرة أني كنت في إحدى الدول الإسلامية، فكانت السيارة أن تنقلب بنا بعد انفجار الإطار، ما سمعت من يقول يا رب يا الله في الباص إلا نحن الأربعة الموجودين الوافدين في هذه الدولة. هذا يقول يا فلان، وهذا يقول يا تجاري، وهذا يقول يا مرغني، وهذا يقول يا حسين، وهكذا، والعياذ بالله. بل الآن تجد الآن الناس يصفون أمام المسجد النبوي ومتجهين إلى الفقر، وتسمعهم يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون الله، والرسول يفتدى به، ونحب أكثر محبة أنفسنا وأهلينا لكن لا ندعوه بدون. انظر إلى ما قاله للرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت، فقط أنه شرك بالواو التي تحتمل التشريك. فقال أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله إذلا، بل ما شاء الله وحده. فالله الله في العنايتين، آية بهذا الأصل العظيم. كنا مع مجموعة من الأكاديميين في بلد ما، أساتذة دكاترة، قال أحدهم على مرأى ومسح الآخرين، وكان الجدال في البداية حول حكم التصوير ولما منع النبي صلى الله عليه وسلم التصوير. قال هذا الأكاديمي، قال التصوير ليس فيه شيء، الآن زالت العلة. العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التصوير لما كان الخوف من الشرك موجودا، أما الآن وقد زال الشرك فالتصوير مباح، فالشرك غير موجود في الأمة. نسي هذا المسكين ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشرك سوف يقع في هذه الأمة. لا تقوم الساعة حتى تعبد لا تنعس، لا يقوم الليل والنهار حتى تعبد لا تنعس، لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة المشركين وتعبد فئام من أمة الأوثان، لا تقوم الساعة حتى ترى نساء دوس تصطفق إلياتهن عند الخلص، فتركبن سلنا من كان قبل شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخل جحر ضب لدخلتموه. فاتبعوا أيها الإخوة الأفاضل إلى خطورة هذا الأمر، فجزى الله الشيخين خير ما يجزي به عباده الصالحين على هذه الكلمات النيرة والمحاضرات القيمة، وأدعو الإخوة للاستفادة منها ونشرها بين الناس جميعا وبين طلاب العلم خاصة. لعلي أنبه في ختام كلمتي إلى أمر سبق أن نبهت عليه إجمالا، موضوع ما يفعله الناس ويخصصون به شهر رجب من صيام أو قيام أو عبادة أو ذبائح أو نحو ذلك مما لم يرد به كتاب، أو عمرة مما لم يرد به كتاب ولا سنة. وإني أحذر من البدع التي تفعل في هذا الشهر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وخصوصا ما قد يحصل بعد أيام مما يسمونه بالاحتفال بليلة الإسراء والمعراج. لا شك أن الإسراء والمعراج حق دل عليهم الكتاب والسنة، وقد أسر بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء بروحه وجسده بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. لكن هل شرع لنا عبادة بهذه المناسبة؟ لا والله وتالله وبالله، وإن الذي يفعله الناس الآن خرافة من الخرافات وبدعة من البدع. ثم هناك أمر آخر، لم يثبت مع كون الإسراء والمعراج حق، لكن لم يثبت أنه في ليلة 27 من رجب، فقيل في رجب وقيل في شعبان وقيل في رمضان وقيل في غير ذلك، أقوال كثيرة. ونحن لا نتعبد الله بالتاريخ الذي حصل فيه ذلك، وإنما نتعبد الله بالإيمان بهذا الحدث العظيم، فهو من مسائل العقيدة التي يجب الإيمان بها. فأوصيكم ونفسي بالبعد عن البدع والخرافات والمحدثات التي يتهافت الناس عليها تهافت الفراش على النار. إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع البدعة. أسأل الله الكريم والبعث العظيم أن يجزي الشيخين خير الجزاء، وأن يوفق هذه الوزارة المباركة وعلى رأسها وزيره المحبوب معالي الشيخ عبد اللطيف عبد العزيز آل الشيخ الذي يرعى هذه المناسك المباركة. نسأل الله أن يعظم له الأجر ويجزي له المثوبة، وأن يعظم الأجر والمثوبة لولاة أمرنا خادم حرمين الشريفين وولي عهد الأمين على ما يقومون به ويرعونه من شؤون الإسلام والمسلمين في الداخل والخارج. وفق الله الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شكر الله لكم أصحاب الفضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن عبد الرحيم فوجة الداعية المتعاون وزارة الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور أحمد بن صابر الغامدي إمام وخطيب مسجد قباء على هذه الندوة المباركة النافعة أصل الأصول. وجزا الله خير الجزاء شيخنا مريد الدكتور صالح بن سعد السعيدي وفوضى إفتاء منطقة المدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي موجه الدعاء وزارة الإسلامية والدعوة والإرشاد منطقة المدينة المنورة على هذا التعليق الباتع النافع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع وأن ينفع بالجميع وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع السنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونذكر بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ محمد بن عبد العزيز العفي في محاضرة بعنوان كيف تكسب الحسنات وأنت تعصي. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع. نخل المبارك أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والأولياء والطواف بقبورهم والسجود لهم شرك؟ لا شك أن دعاء صاحب القبر أو دعاء المخلوق حيا كان أو ميتا والاستغاثة به والذبح له والنذر له والاستغاثة وتخصيصه واعتقاد أنه يعلم الغيب أو أنه ينفع أو يضر أو يملك النفع والضر والضر، لا شك أن هذا شرك أكبر يخرج من حضرة الإسلام. فمن دعا مخلوقا ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا من دون الله، من دعاه من دون الله يسأله قضاء حاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات فقد وقع في الشرك، وقد نفق توحيدا، وقد حبط عمله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولا نلتفت إلى الأبواق التي تلحق هنا وهناك وتهون من شأن هذه المسألة وتقصر الشرك على الشرك في توحيد الربوبية مما تعتقده بعض الفئات الضالة، فهذا أمر في غاية الخطورة. أما من دعا عند صاحب القبر ظنا منه أن ذلك ينفع، فهذه بدعة من البدع الخطيرة قد تجره في نهاية المطاف إلى دعاء صاحب القبر نفسه. يبدأ بالدعاء عنده زعما منه أن ذلك أفضل، وثم لم يلبث أن يتحول إلى دعاء الميت نفسه والذي هو شرك أكبر يخرج من حضيرة الإسلام. فعلى المسلم أن يحرص وأن يتنبه لخطورة هذا الأمر، أخطر ما هناك الخلل في التوحيد يا عبد الله، وما أصاب المسلمين من الضعف ومن الخوف ومن تسلط الأعداء إلا بسبب ضعف التوحيد وبسبب انتشار الشرك في كثير من البلدان. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.